هذا ممكن، هذا وهذا ممكن، أن يكون أن يطلقها زودا فيها لأنه رأى من هو أجمل منها وصاحب من هو أجمل منها من البغايا، وقد يكون طلقها لأنها تخالفه في آرائه الفاسدة ولأنها تنكر عليه أعمالها الرديئة، فلهذا كرهها وزهد فيها لفسقه ولديانتها واستقامتها. هذا محتمل وهذا محتمل. شكرا فضيلة الشيخ. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل مستمع من ضواحي الخرج وأحمد عبد الله حمد الشلال وشلوي محمد علي من الرياض. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وتحية لكم من مهندسي لقائنا هذا عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.